إذن اسمع الآية اللي بعدها، قال الله: وقال الذين كفروا، بشار وربع مجلس الأمن إيش قالوا؟ وقال الذين كفروا، عندهم خيارين، قرار فيه خياران فقط لا ثالث لهما، إيش الخيارات المطروحة؟ قال: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، خيار رقم واحد، لنخرجنكم من أرضنا، سموها أرضهم، أو إيش الخيار الثاني؟ أو لتعودن في ملتنا، ترضى بالاستعباد اللي ماشي عليك، ها؟ إيش بعدها؟ في خيار ثالث؟ لا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خذ الخيار الثالث اللي ما طرح على وجه الأرض. قال: فأوحى إليهم ربهم، شوف الخيار اللي ما يعقب، الله يحكم لا معقب لحكمه، لكن الخيارات المطروحة من البشر تعقب. قال الله: ما أعظم الله سبحانه، فأوحى إليهم ربهم، إيش الخيار؟ لنهلكن الظالمين، اللهم عجل بها يا رب العالمين. إيش قال بعدها؟ لنهلكن الظالمين، إذن لن تخرجوا من أرضكم ولن تعودوا في ملتهم، وسوف أخرجهم هم، ولنسكننكم الأرض، هو اللي بطلع الأرض، مي حقته الأرض لله، هو قال أرضنا، يقول أنا بطلع من الأرض، ولنسكننكم الأرض من بعدي، فعلها الله، فعلها الله. خرج موسى مطرودا من مصر رجع ملك، خرج إبراهيم رجع ملك أمة، خرج محمد صلى الله عليه وسلم مطرودا من مكة فخرج رجع ملك. فالله سبحانه هو الذي يحكم لا معقب الحكم. قال الله بعدها: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن حدد الآن، الله ناس، الله يجعلني وإياك منهم، ذلك لمن خاف مقامي. وأنا أقول لكل من أراد أن ينصر، وش نسوي؟ خف مقام الله في خلوتك، خف مقام الله وأنت تقدر على المعصية، خف مقام الله وأنت تنام عن الصلاة، خف مقام الله وأنت عندك ما يغضب الله عز وجل في جوالك وفي جهازك، خف من الله، إذا خفت مقام الله والله سينصرك الله. تقدر تسوي